فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الضعيف أنا نبين إن شاء الله الضعيف ومعنى الضعيف، وبعد ذلك تسامحوني نبدأ في المحاضرة الاستثنائية علنا يعني نستطيع قدر الإمكان أن ننجز الكلام على الحج حتى ننهي كلية بإذن الله، وما يبقى لنا بقى إلا الكلام على العقود والمعاملات. الغرض المقصود الضعيف، الضعف في اللغة ضد القوة، الضعف في اللغة ضد القوة، وقد يكون الضعف معنويا وقد يكون الضعف حسيا. الضعيف في اللغة ضد القوي، الضعف ضد القوة. أما في الاصطلاح فهي مهمة جدا. الاصطلاح إن نظرت إلى الضعيف فلن تجد له حدا تستطيع أن تتكلم فيه تقول هذا من اصطلاح المتأخرين مثلا، لأنه إذا قلنا بأن الضعيف هو ضد القوي فالقوي هو الصحيح، والصحيح قد تجمعت شروط حتى نستخلص منه الصحة أو نقول بالنتيجة أنه صحيح. لابد أن يكون الحديث قد استجمع شروطا فنصل به إلى أن نقول حديث صحيح، فلابد أن يكون من رواية العدل تمام الضبط أو خفيف الضبط، من رواية تمام الضبط العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذه الشروط الخمسة التي لابد أن تتوفر، رواية العدل الضابط. هذا العدل طبعا كما قلنا العدالة والضبط تساوي ثقة، العدالة زائد أو جمع الضبط تساوي ثقة. العدالة احنا قلنا أن العدالة لها شروط خمسة صحيح؟ ليش هي؟ بنكشف احنا عن الأمور هو الآن ما أدري احنا اختبرنا الإخوة في المصطلح؟ ما اختبرناهم؟ شروط العدالة أن يكون كافرا وأن يكون طيب يعني حرام. شروط العدالة الإسلام طرف ممتازين الإسلام يعني قطرب ممكن تسرد لنا شروط العدالة ولا بلاش سامر؟ لا سيب سامر عجم. طب أحلى على غير ينفع كده؟ طيب طيب خلاص نجعله اختبار لكم، ده سؤال يجاب عنه جيد دون الرجوع لأي كتاب جيد، يبقى لك تجد تتريث كده وتنظر وتروي في الأمر وتراجع ما أخذناه. فلابد من عدالة وضبط، العدالة والضبط تساوي ثقة، فإن كان تمام الضبط فتتفاوت الدرجات أيضا كما قلنا كمثل الزهري كمثل الثوري كمثل الضحاك كمثل أيضا أبو عاصم النبيل، يعني كمثل هؤلاء أو أبي عاصم النبيل كمثل هؤلاء الفحول الذين قال فيهم العلماء أو كانوا يقولون أنفسهم ما كتبنا سوداء في إيش في بيضاء، ما يسمع الحديث إلا ويدخل في قلبه ويعي قلبه هذا الحديث. عامة نقول إن كان في تمام الضبط كما قال علمنا يقولون ثقة ثقة ثقة ثبت، وهذه أعلى مراتب التعديل، أعلى مراتب التعديل هي أنه يجمع بين التعديل في كلمتين ثقة ثقة ثقة ثبت. يقولون هذا يعني ما تنخرم عنده رواية. الغرض المقصود بأنه تتفاوت الدرجات، فإن كان خفيف الضبط وحديثه لا ينزل إلى الضعف هذا الذي قلنا عنه أنه حسن الحديث، فقد العلماء يجعلونه صحيح الحديث إلا أن يخالف، إلا أن يخالف، فإن خالف ثقات فثقات يقدمون عليه. يبقى لابد من عدالة وضبط وعن مثله إلى منتهى، طبعا مثل معروف لأنه طبقة من طبقات السند يضعف فيها الراوي يضر بالسند جميعا، فقال عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. طبعا عن مثله إلى منتهى يعني سمع من شيخ عبد الطاهر، عن مثله إلى منتهى هذه في طياطها لابد أن يكون سمع من شيخه، إلا أن يكون سمع من شيخه مصرحا بالتحديث، إن كان مدلسا فلا يكون مدلسا فلا يشترط التصريح بالسماع، وإن صرح يكون أعلى في درجات الضبط في الحديث من غير شذوذ ولا علة. فبعض العلماء يقولون الضعيف يفارق المعلول، وبعضهم يقول المعلول يفارق الضعيف. ليش؟ لأن الضعف يكون ظاهرا في السند، الضعف يكون ظاهرا في السند، والعلة تكون خفية، لأن أصل العلة أن يكون ظاهر السند الإيه؟ السلامة، ويكون هناك خفاء في العلة. فلذلك بعضهم يقول الضعف يفارق العلة، والحديث المعلول لا ليس هو الحديث الضعيف، وبعضهم يقول يتداخلان، وهذا حق. حتى كثير من المتقدمين تراهم إذا إن كانوا يعلون الحديث يعلون بضعف ظاهر للراوي، أو يعلون بانقطاع أو بإرسال مثلا، والمتأخرون أكثر في هذا الباب. فهنا من هنا يمكن أن نقول هناك وجه اتفاق ووجه افتراق. وجه الاتفاق في النتيجة الحديث المعلول لا يعمل به، الحديث الضعيف لا يعمل به، إذا وجه الاتفاق النتيجة الثمرة واحدة، عدم العمل بهذا الحديث، والأحكام لا تترتب إلا على الصحيح. فالحديث المعلول لا يعمل به والحديث الضعيف لا يعمل به، إذا يتفقان في هذه النقطة، يفترقان بسبب التعليل. أما بالنسبة للضعف فيكون ضعفا ظاهرا، انقطاع، إرسال، إعضال، أيضا ضعف راوي، ضعف ضبط من الراوي. بالنسبة للعلة تكون خفية، تكون خفية، يعني يكون الراوي مثلا ثقة ثابتة لكنه خالف الجادة، لما أتى بالحديث على الجادة، وهذه بعض العلماء يرونه إذا أتى به على الجادة كمالك عن نافع بن عمر يقولون طالما أتى به على الجادة ونحن نعلم أنه ليس من حديثه فهذا ضعف في الرواية، فهم يلمحون لهم بعض القرائن التي يلمحون بها ضعف أو علة الحديث. أو يكون الراوي ثقة ثابتة لكنه أبدل ثقة بثقة أخرى، يعني ظاهر السند صحيح، يعني طرف السند عمرو بن دينار أو أو أو أو عبد الله بن دينار وهما ثقتان، صحيح ولا لا؟ فهو يكون بدل عمرو بعبد الله أو بدل عبد الله بعمر بن دينار، فثقتان الآن ولا يضران بالسند، صحيح ولا لا؟ ظاهر السند الصح، لكن هذه علة، لأن هذه ليست من رواية عمرو أو ليست من رواية عبد الله. فلذلك العلماء يقولون الضعيف يفارق المعلول في هذا الأمر، يتباينان بأن العلة لابد أن تكون خفية لا تكون ظاهرة، والضعف يكون الأمر فيه ظاهر. ومن قال بأن الضعيف يتضمن المعلول، يعني هو عام الضعيف عام، والعلة المعلول أخص، فإذا الخاص ينزل تحت العام، فيكون الضعيف قد تضمن ضمنا الحديث المعلول. الأمر في ذلك هين، لكن نحن نرى بأن العلماء عندما كانوا يتكلمون عن الحديث يضعفونه، وإذا تكلموا على العلة ما يعني ما أكثروا مثل ما أكثروا على الضعف. عامة المسألة هنا الإمام أحمد كان يقول عن بعض الأحاديث هذا ضعيف، ويأتي براو يكون هو الذي يعصب به الجناية، كما ضرب الأمثلة المصنف أمثلة كثيرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. الحق لأن هذا الحديث أنا بينته في رسالة السترة ووضحت فيه القول كثيرا، وعلة تعصب الجناية، علة هذا الحديث هو أن الحديث من رواية أبي عمرو بن محمد بن عمرو الحريث وعن جدي الحريث. هذه المسألة الحديث هذا فيه اضطراب شديد جدا، وفيه جهالة الراوي بل وجهالة الجد، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم، إن كان على السبورة أو على الشاشة، بحيث أن يكون التطبيق. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.